فقالت صاحبتها إنما ذهب ابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب ابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال توني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصورة لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القضية وجلاها، فقد روت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. الذين ينفون عن الرسل والأنبياء هذه الأعراض مخالفون للنصوص. ذهبت الشيعة الإمامية الاثنى عشرية إلى أن العصمة تقتضي ألا يقع من الأنبياء سهو ولا نسيان ولا خطأ ولا خوف ولا غير ذلك من الأعراض البشرية، وقد سخنا لك النصوص من الكتاب والسنة الدالة على خلاف ذلك، وهي نصوص لا تقبل تحويلا ولا تأويلا، فعليك بالكتاب والسنة ففيهما الهداية. المبحث الرابع: العصمة من الشرك والمعاصي والذنوب. المطلب الأول: العصمة من الكبائر. الأمة الإسلامية مجمعة على عصمة الأنبياء والرسل من الكبائر من الذنوب وقبائح العيوب كالزنا والسرقة والمخادعة وصناعة الأصنام وعبادتها والسحر ونحو ذلك، وقد برأ كتاب الله وسنة رسوله أنبياء الله ورسله مما افتراه عليهم اليهود والنصارى في المحرف من كتبهم، وإليك بعض ما نسبوه إليهم. أولا: ما نسب اليهود إلى الأنبياء والمرسلين من القبائح. واحد: زعموا أن نبي الله هارون صنع عجلا وعبده مع بني إسرائيل، الإصحاح 32 العدد الأول من سفر الخروج، وقد بين ضلالهم هذا القرآن عندما حدثنا أن الذي صنع لهم عجلا جسدا له خوار هو السامري، وأن هارون قد أنكر عليهم إنكارا شديدا. اثنان: أن إبراهيم خليل الرحمن وعلى نبينا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قدم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها، الإصحاح 12 العدد 14 من سفر التكوين، وقد كذبوا على خليل الرحمن، وقد قص علينا الرسول صلى الله عليه وسلم قصة إبراهيم هذه عند دخوله لمصر، وفيها أن ملك مصر كان طغية، وكان إذا وجد امرأة جميلة ذات زوج قتل زوجها وحازها لنفسه، فلما سئل إبراهيم عنها قال هي أخته، يعني أخته في الإسلام. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله حفظ سارة عندما ذهبت إلى الطغية فلم يمسها بأذى. ثلاثة: ومن ذلك أن لوط عليه السلام شرب خمرا حتى سكر، ثم قام على ابنتيه فزنى بهما الواحدة بعد الأخرى، سفر التكوين الإصحاح 16 العدد 30، ومعاذ الله أن يفعل لوط ذلك، وهو الذي دعا إلى الفضيلة طيلة عمره وحارب الرذيلة، ولكنه الحقد اليهودي يمتد إلى الكمالة من البشر، فلعنة الله على الظالمين. أربعة: وأن يعقوب عليه السلام سرق مواش من حميه وخرج بأهله خلسة دون أن يعلمه، سفر التكوين الإصحاح 31 العدد 17. خمسة: وأن راوبين زنى بزوجة أبيه يعقوب، وأن يعقوب عليه السلام علم بهذا الفعل القبيح وسكت، سفر التكوين الإصحاح 35 العدد 32. ستة: وأن داود عليه السلام زنى بزوجة رجل من قواد جيشه ثم تبر حيلة لقتل الرجل فقتل، وبعد إذن أخذ داود زوجته وضمها إلى نسائه فولدت له سليمان، سفر صموئيل الثاني الإصحاح 11 العدد الأول. سبعة: وأن سليمان ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى لها المعابد، سفر الملوك الإصحاح 11 العدد الخامس. هذه بعض المخازي والقبائح والكبائر التي نسبتها هذه الأمة المغضوب عليها إلى أنبياء الله الأطهار وحاشاهم مما وصفوهم به، ولكنها النفوس المريضة تنسب إلى خيرة الله من خلقه القبائح ليسهل عليهم تبرير ذنوبهم ومعايبهم عندما ينكر عليهم منكر ويعترض عليهم معترض. ثانيا: ما نسبه النصارى من القبائح إلى الأنبياء. والنصارى ليسوا بأفضل من اليهود في هذا، فقد نسبوا إلى الأنبياء والرسل القبائح، وذلك بتصديقهم بالتوراة المحرفة المغيرة الموجودة اليوم والتي فيها ما ذكرنا، بالإضافة إلى ما في الإنجيل المحرف ومما فيه. واحد: ورد في إنجيل متى أن عيسى من نسل سليمان بن داود، وأن جدهم فارض الذي هو من نسل الزنا من يهوذا بن يعقوب في الإصحاح في إصحاح متى العدد العاشر. اثنان:

وإلا فقد ورد في القرآن مغاضبة يونس لقومه وخروجه من قومه من غير إذن من ربه، وما صنعه أولاد يعقوب بأخيهم يوسف في إلقائه في غيابة الجب، ثم أوحى الله إليهم وجعلهم أنبياء. القائلون بعصمة الأنبياء من الصغائر. يستعظم بعض الباحثين أن ينسب إلى الأنبياء صغائر الذنوب التي أخبرت نصوص الكتاب والسنة بوقوعها منهم، ويذهب هؤلاء إلى تهويل الأمر ويزعمون أن القول بوقوعها مثل هذا منهم فيه طعن بالرسل والأنبياء، ثم يتحملون في تأويل النصوص، وهو تأويل يصل إلى درجة تحريف آيات الكتاب كما يقول ابن تيمية. وكان الأحرى بهم تفهم الأمر على حقيقته وتقديس نصوص الكتاب والسنة واستمداد العقيدة في هذا الأمر وفي كل أمر من القرآن وأحاديث الرسول، وبذلك نحكمها في كل أمر، وهذا هو الذي أمرنا به. أما هذا التأويل والتحريف بعد تصريح الكتاب ووقوع مثل هذا منهم فإنه تحكيم للهوى، ونعوذ بالله من ذلك. وقد انتشرت هذه التأويل عند الكتاب المحدثين، وهي تأويلات فاسدة من جنس تأويلات الباطنية والجهمية كما يقول ابن تيمية. شبهتان: الذين منعوا من وقوع الصغائر من الأنبياء أوردوا شبهتين. الأولى أن الله تعالى أمر باتباع الرسل والتأسي بهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا شأن كل رسول، والأمر باتباع الرسول يستلزم أن تكون اعتقاداته وأفعاله وأقواله جميعها طاعات لا محالة، لأنه لو جاز أن يقع من الرسول معصية لله تعالى لحصل تناقض في واقع الحال، إذ يقتضي أن يجتمع في هذه المعصية التي وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث كوننا مأمورين بالتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والنهي عن موافقتها من حيث كونها معصية منهي عنها، وهذا تناقض، فلا يمكن أن يأمر الله عبدا بشيء في حال أنه ينهاه عنه. وقولهم هذا يكون صحيحا لو بقيت معصية الرسول خافية غير ظاهرة، بحيث تختلط علينا الطاعة بالمعصية، أما وأن الله ينبه رسله وأنبياءه إلى ما وقع منهم من مخالفات ويوفقهم إلى التوبة منها من غير تأخير، فإن ما أوردوه فيه ما أوردوه لا يصلح دليلا، بل يكون التأسي بهم في هذا منصبا على الإسراع في التوبة عند وقوع المعصية وعدم التسويف في هذا، تأسيا بالرسل والأنبياء الكرام في مبادرتهم بالتوبة من غير تأخير. الثانية أن هؤلاء توهموا أن الذنوب تنافي الكمال وأنها تكون نقصا وإن تاب التائب منها، وهذا غير صحيح، فإن التوبة تغفر الحوبة ولا تنافي الكمال، ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم، بل إن العبد في كثير من الأحيان يكون بعد توبته من معصيته خيرا منه قبل وقوع المعصية، وذلك لما يكون في قلبه من الندم والخوف والخشية من الله تعالى، ولما يجهد به نفسه من الاستغفار والدعاء، ولما يقوم به من صالح الأعمال يرجو بذلك أن تمحو الصالحات والسيئات. وقد قال بعض السلف كان داود عليه السلام على التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، وقال آخر لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلي بالذنب لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. وقد ثبت في الصحيح أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضلته ناقته بأرض فلاه وعليها طعامه وشرابه، فنام نومة فقام فوجد راحلته فوق رأسه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وفي الكتاب الكريم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال تعالى مبينا مثوبة التائبين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي يوم القيامة يدني الله المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ومعلوم أنه لم يقع ذنب من نبي إلا وقد سارع إلى التوبة والاستغفار منه. يدلنا على هذا أن القرآن لم يذكر ذنوب الأنبياء إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار، فآدم وزوجه عصيا فبادرا إلى التوبة قائلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وما كانت ضربة موسى تسقطه القبطية قتيلا حتى سارع طالبا الغفران والرحمة قائلا رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وداود ما كاد يشعر بخطيئته حتى خر راكعا مستغفرا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فالأنبياء لا يقرون على الذنب ولا يؤخرون التوبة،